وايضا وايضا ما اللي هو هل هناك يقول السائل ايضا ماذا يفعل المؤمن اذا ذكر؟ هل هناك دليل من النبي صلى الله عليه وسلم انه الاخبر يعني لتحديد فعل المؤمن عند ادراك هؤلاء القوم؟ ما علمنا شيئا من ذلك. نعم في حديث هذاك بالدجال. اي نعم.